بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد حددنا عدة نقاط للحديث عنها في قضية العلاقة بين الدين والعقل، وتحدثنا عن اثنتين منها وهما العقل الإنساني والتفكير النقدي. والآن نتحدث عن قضية أخرى، وهي قضية العلاقة بين الدين والفلسفة، وسنتناول هذا الموضوع من خلال عدة عناصر. العنصر الأول، نتحدث فيه عن أهمية القضية، ونتحدث في العنصر الثاني عن وحدة الموضوع بين الدين والفلسفة، أو أوجه الاتفاق بين الدين والفلسفة. ونتحدث في النقطة الثالثة أو العنصر الثالث عن أوجه الاختلاف بين الدين والفلسفة. ونتحدث في العنصر الرابع عن متى يقع التعارض بين الفلسفة والدين. ففي البداية نقول بأن قضية العلاقة بين الفلسفة والدين قضية قديمة جدا، قدم الفلسفة ذاتها. ومما زاد من أهمية هذه القصة هو وجود فكرة شائعة عند البعض، ولا أريد أن أقول عند العامة، بأن هناك تعارض بين الفلسفة والدين بحجة أن الفلسفة تؤدي إلى الإلحاد والكفر، وبالتالي فهي حرام مدارستها. من هنا جاءت أهمية هذه القضية وأهمية البحث فيها لبيان وجه الحق فيها. فهل هي فعلا معارضة ومناقضة للدين وتؤدي إلى الإلحاد، أم أن هذه إشاعة لا أساس لها من الصحة؟ ولتوضيح هذا الأمر والإجابة عن هذا السؤال، نرد ردا إجماليا ثم نفصل القول فيه. نقول بأنه لا يوجد تعارض بين الدين والفلسفة، وأن دراسة الفلسفة لا تؤدي إلى الإلحاد، لذلك فهي ليست حراما كما يدعي البعض. لأن هناك مقولة تقول بأن الفلسفة هي بنت الدين وأم العلم، وهذه المقولة هي قديمة جدا. لماذا؟ لأن الفلسفة مع نشأتها نشأت في حضن الدين، بمعنى أن الذي دفع إلى الفلسفة كان دافعا دينيا. فبالتالي من أين يوجد التعارض؟ وتاريخ الفلسفة مليء بذلك، وهناك كثير من الدلائل التي تدل على هذا. الأمر الثاني، وهو المقارنة بين الدين والفلسفة أو أوجه الاتفاق بينهما. طبعا احنا خدنا تعريف الدين في مادة الأخلاق حينما تكلمنا عن المقارنة بين الدين وبين الخلق، فقلنا الدين هو عبارة عن معرفة الحق الأعلى وتوقيره، وقلنا بأن هناك جانبان في التعريف أو في الدين، جانب نظري وجانب عملي. جانب نظري يتمثل في المعرفة وهو جانب داخلي، جانب عملي وهو ينصب على العلاقة بين الموجود الأعلى والموجود الأدنى، اللي هي في كلمة توقيره. والفلسفة هي عبارة عن وجهة نظر فردية اتجاه موقف من مواقف الحياة فيما يتعلق بالله والعالم والإنسان. فهنا نجد أن القرآن الكريم أشار إلى موضوع الدين في آية، حيث يقول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهنا نجد أن الدين أو القرآن قد حدد موضوع الدين في مسائل ثلاثة، وهي الآفاق والأنفس والحق وهو الله عز وجل. هذه المسائل الثلاث التي يتحدث عنها الدين، وجاءت بها كل دعوة سماوية. إذا نظرنا إلى الفلسفة نجد أيضا أن هذه هي الموضوعات التي تتحدث عنها الفلسفة: الألوهية والعالم والإنسان. وتاريخ الفلسفة يشهد بهذا، فحينما بدأت الفلسفة بالمعنى الدقيق في بلاد اليونان في القرن السادس قبل الميلاد، أول ما بدأت بالبحث عن، يعني أخذت نفس الترتيب ونفس التطور الذي ذكرته الآية. فحينما بدأ في البداية ظهرت مدرسة اسمها الطبيعيين الأوائل، كان همهم هو البحث عن العالم وما الأصل الذي تكون منه. هذا هو الآفاق. الأمر الثاني جاء بعد فترة سقراط والسوفسطائيين، فتحدث فيها عن الإنسان، كان موضوع الفلسفة في ذلك عن الإنسان، حتى قيل بأن سقراط هو الذي أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، يعني بعد أن كانت تتعلق بقضايا ميتافيزيقية وقضايا إلهية أصبحت تتعلق أو تتحدث عن الإنسان. الأمر الثالث أنها في المرحلة الثالثة في عهد أفلاطون وأرسطو أصبحت ميتافيزيقية تتحدث عن خالق العالم ووجوده وصفاته. يبقى إذن تاريخ الفلسفة يثبت بأن الفلسفة كانت جنبا إلى جنب مع الدين، ولم تنفصل عنه ولم تتعارض عنه، بدليل أن هناك وحدة في الموضوع بين الفلسفة وبين الدين. طيب النقطة الثالثة، أوجه الاختلاف. ما الاختلاف فين؟ إذا كانوا متفقين في الدين فأين الاختلاف؟ الاختلاف يأتي في المنهج وليس في الموضوع. المنهج مختلف بين الفلسفة وبين الدين. في الدين المنهج هو منهج ديني قائم على الوحي، مبني على الإيمان والتسليم المطلق. أما المنهج في الفلسفة فهو مبني على العقل وعدم التسليم بمبادئ مسبقة، يعني لا يقوم، لأن الفيلسوف بيعمل إيه؟ بيدعي أنه يستطيع أن يصل إلى آراء حقيقية بعيدا عن الوحي، يعني بعقلي بمبادئ مسلمة. طيب هل معنى أن العقل والدين أو العقل والفلسفة، الفلسفة والدين مختلفان في المنهج، هل معنى هذا يتعارضان؟ طبعا احنا خدنا العلاقة بين الدين وبين العقل، وخدنا العقل الإنساني ومكانة العقل في الإسلام، وبأن العقل ده، يعني حينما يدعي الفيلسوف بأنه يستخدم الأدلة العقلية المبنية على البديهيات والضروريات والمشاهدات والحدسيات علشان يصل إلى دليل عقلي على وجود الله، أقول من أين أتى بهذه الأمور؟ جاء بها من الفطرة. ومن الذي خلق الفطرة؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي أرسل الدين وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالدين أو أي دين صحيح؟ إنما هو الله. إذن يبقى المصدر واحد، فلا بد ولا يمكن أن يتعارض أبدا ما دام مصدرهما واحدا. فهذه الحقيقة أكد عليها علماءنا قديما وحديثا. فمثلا في القدم ابن رشد ذكر أو ألف كتاب اسمه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وتوصل إلى أنهما لا يختلفان ولكنهما يتكاملان لأن مصدرهم واحد. ابن تيمية له كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، وعلماءنا في العصر الحديث كالشيخ محمد عبده وغيره وكثير من علماء الدين أيضا وصلوا إلى هذه النتيجة، أن العقل الصحيح، العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، يعني إذا ثبت النص لا يمكن أن يتعارض مع العقل السليم أبدا، لكن إذا وقع التعارض ووقع التناقض أعلم أن هناك خلل. إما أن النص لم يثبت، وإما أن العقل أو الدليل العقلي غير صحيح وغير سليم. طيب، هل معنى ذلك أنه لا يمكن أن يحدث بينهما تعارض؟ لا، أنا ما قلتش كده، وإنما يمكن أن يحدث التعارض في 3 حالات. الحالة الأولى أن يتعدى العقل حدوده. احنا عارفين ان حدود العقل هو العالم الطبيعي، اذا دخل منطقة الغيبيات هنا يبقى تعدى الخط الاحمر وتعدى حدوده، وبالتالي نتائجه غير مضمونة، بل نتائج تكون خاطئة. فمصدر معرفة هذه المنطقة هو الدين وهو الوحي. الامر الثاني ان يكون لرجل الدين السيطرة والهيمنة في فرض آراء بعينها، يعني ان رجل الدين بيملك الحكم ويملك السيطرة ويؤمن بقضية مبنية على عقل مثلا، فيفرض الدين ده، رجل الدين يفرض ما يؤمن به على اصحاب العقول. طيب زي كده مثلا المأمون والمعتزلة، حينما كانت السيطرة للمأمون وللمعتزلة وهم يؤمنون بقضايا فكرية معينة، حملوا الناس عليها وأجبروا الناس عليها، باللي زي قضية خلق القرآن مثلا. الأمر الثالث هو أن تكون العقائد ضعيفة وهشة، لا تستطيع أن تصمد أمام النظر العقلي، يعني لا تقوى على الصمود أمام النظر العقلي، فهنا تبدأ المحاربة وتبدأ المعارضة من قبل رجل الدين على العقل، ويتحامل على العقل كما حدث في أوروبا في العصور الوسطى. يعني 3 حالات، أن يتعدى العقل حدوده، نمرة 2 أن يكون لرجل الدين سيطرة وهيمنة وفرض آرائه، نمرة 3 أن تكون العقائد ضعيفة وهشة لا تستطيع ولا يمكن أن تقوى أمام النظر العقلي، فبالتالي يحدث التصادم ويحدث الصراع ويحدث التعارض. من هنا جاء أو كان اهتمام الإسلام بالعقل وبالتفكير، اللي هي القضايا اللي احنا ذكرناها في مكانة العقل في الإسلام، بين أنه رفع قدر العلماء وحارب الجهل وعاب على التقليد وغيره من هذه الأمور. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه النقطة، وهي قضية العلاقة أو المقارنة بين الفلسفة وبين الدين، وانتهينا إلى أنه لا يوجد تعارض بين الفلسفة وبين الدين أبدا، وإنما يأتي الاختلاف ويأتي التعارض إمتى؟ حينما يساء استخدام العقل أو يفهم النص على غير وجهه الصحيح. العنصر الرابع بعد ذلك في قضية العلاقة بين العقل والدين، وهو الدين والخرافة. طيب، أنا عندي قضية مهمة، وهي أولا ما معنى كلمة خرافة؟ الخرافة هي اعتقاد أو فكرة ليس له سند عقلي أو علمي أو منطقي، وإنما سنده خرافة ووهم، تخيل. يبقى إذن أي فكرة أو أي معتقد قائم على التخيل لا يوجد له سند علمي أو سند عقلي أو سند منطقي، ده نسميه خرافة أيا كان قائله ومتى سمعناه، لابد أن نحكم عليه بأنه خرافة. والدين يحارب هذه الخرافة، لأن هذه الخرافة بتؤدي إلى القضاء على الأديان بصفة عامة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إلى ذلك سابقا، حينما مات إبراهيم ابنه حزن عليه حزنا شديدا، وشاركه الصحابة هذا الحزن، فقال بعض الصحابة بحسن نية، وقد انكسفت الشمس، حدث كسوف للشمس في ذلك، فقالوا بأن الشمس تشارك النبي حزنه فقد كسفت لموت إبراهيم. وهنا من باب التصدي للخرافة وللجهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يكشفان ولا يخشفان لموت أحد ولا لحياته. هنا يعني ب ب ب حينما جاءت دواعي فتح باب الخرافة، شارع النبي صلى الله عليه وسلم بسد هذا الباب حتى لا يؤدي إلى أن تختلط بالعقائد الدينية وتؤدي إلى القضاء على الدين فيما بعد. طيب، كذلك نجد كثيرا من المنشورات التي تنشر على الفيسبوك وغيره وتؤدي، وهي نوع من الخرافة لا أصل لها. يعني واحد ينشر شجرة، صورة شجرة مكتوب عليها لفظ الجلالة مثلا بشكل معين كده، وربما تكون مرسومة، ويقول شوفوا آيات الله ومعجزات الله. منشورات مثلا واحد ينشر قل بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فانشرها لعشرة مثلا وستسمع خبر سعيد بعد يوم أو بعد يومين، وإن لم تنشرها فستصاب بأذى. كل ده جهل وخرافة، والدين يحرم هذا. فهل الدين محتاج لمثل هذه الأمور حتى نثبت صدقه ونثبت صحته؟ من المعروف أن زمن المعجزات كان انتهى، وحل محل مصادر المعرفة اللي فيها عند كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحوال الدنيا والمعاملات والكذا، العلم والقراءة والكتابة. لذلك كان المبدأ الأول في الرسالة المحمدية اقرأ، وبعد كده قال الذي علم بالقلم، إشارة إلى يجب أن يسود التفكير العلمي على كل حياته. كذلك ما هو مشهور عن الخلط بين الكرامة وألوان الدجل والشعوذة؟ الكرامة هي عبارة عن أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد صالح ورجل صالح، تك كرامة الله. ومن المفروض ومن المفترض على هذا الولي إذا خاف من تفشي الفتنة به أو بالدين من إظهار الكرامة، فإنه يخفيها ولا يتكلم عنها، كما قال الإمام الغزالي: قد كان ما كان مما لست أذكره فظن بي خيرا ولا تسألن عن السبب. حينما عجز لسانه عن التعبير عن ما رأى بعد أن سلك الطريق الصوفي، رأى أشياء لم يستطع أن يعبر عنها بألفاظه فسكت. لماذا؟ لأن أي لفظ يعبر به لا يؤدي إلى المعنى، فيفهم فهما خاطئا ويؤدي إلى الضرر أكثر من النفع. فموضوع أن الإنسان يروح لشيخ والدين حجاب للمحبة وللكراهية وللتوفيق بين الزوجين والكلام كله ده كلام فارغ لا أصل له في الدين، ولا من قريب ولا من بعيد. ويجب علينا نحن طلاب العلم من باب تحملنا لمسؤولية الدعوة أن نناهض مثل هذه الأفكار، وأن نثبت أن هذه الأمور لا أصل لها في الدين، وأنها تضر أكثر مما تنفع. وربما يكون تفشي مثل هذه الأمور الخرافية، تكون هناك يد وراء هذا تريد بالإسلام وتريد بالمسلمين أن يظلوا دائما في موضع الخرافة والجمود والجهل والرجعية وعدم التقدم وعدم الأخذ بأسباب العلم وأسباب المعرفة الذي هي في أصلها مطلب ديني. ومن هنا نجد أن الإسلام حارب الخرافة وأكد على العلم وحارب الجهل والأخذ بأساليب المنطق العلمي، لأنه هو السبيل إلى تقدم الأمم وعمارة الأرض الذي هي مطلب ديني ومطلب إلهي. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.